بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة في الطحاوية كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في وصف الله تعالى، قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. المؤلف رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام الصافية الصحيحة التي يجب أن يكون عليها كل مسلم، وأن لا يتبع أهل الأهواء والبدع والضلالات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيقول: إن الله تعالى يملك كل شيء، وأنتم في كل ركعة تقولون: مالك يوم الدين. والله تعالى أخبر في آيات كثيرة بقوله: لله ملك السماوات والأرض. فالله جل وعلا هو مالك هذا الكون، وملكيته له ملكية استحقاق وتصرف واختصاص وتدبير. فهو جل وعلا رب كل شيء، وهو مليكه، فالملك لله، وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فيجب أن يسلم المسلم المؤمن بهذا تسليما قاطعا ينبني عليه تصرفاتك أنت أيها العبد. فإذا كان الله تعالى يملك كل شيء، فأنت من ذلك الشيء الذي هو ملك لله، فأنت مملوك لله وعبد لله، ويجب عليك أن تنقاد لأمر الله تعالى ونهيه، وأن تقف عند حدوده، وأن تنظر إلى مستقبلك وهو أنه عند الله. فالله تعالى هو الذي يثيب ويعاقب، ومآلك إلى الله ومردك إلى الله. فيجب عليك أن تتأمل وتنظر ماذا أمر الله به وماذا نهى عنه، عن أي شيء نهى وبأي شيء أمر، فتنقاد للأمر والنهي، لأنك مملوك لله، ولا منجا ولا ملجا ولا ملتجا من الله إلا إلى الله. فعليك أنت أيها العبد أن تتعبد لله تعالى بالاعتراف بربوبيته لك وألوهيته لك، وتنقاد لما أمرت ونهيت عنه وبه. هذا مقتضى معرفة الإنسان بأن الله تعالى يملك كل شيء. قال: ولا يملكه شيء، أي أن الله تعالى لا يملكه شيء، لأن الله تعالى هو الكبير المتعال، وهو العظيم الأعظم، وهو الأكبر، وهو الذي بيده كل شيء، وحينئذ فلا يملكه شيء، بل هو المالك لكل شيء. وعلى هذا فيكون الرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة كلها متجهة إليه جل جلاله، فهو جل وعلا المالك لهذا الكون، وهو القائل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تعالى هو الواحد وهو القهار لكل شيء، ولا يقهره شيء. وعلى هذا فيكون رجاؤك متجه إلى الله، وخوفك يكون من الله، وتوكلك على الله، ورغبتك إلى ما عند الله، ورهبتك من الله. هذا هو المتعين عليك أيها العبد المخلوق، لأن ربك لا يملكه شيء وهو يملك كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين. طرفة العين الحركة التي تأتي الإنسان بسرعة، يغمض عينيه ويفتحها وهو لم يجد حاجزا من ظلام أو لا، هذه اللحظة اليسيرة هي الطرفة. أنت لا تستغني عن الله ولا هذا المقدار الذي هو جزء يسير من الثانية. إذن فربك جل وعلا أنت محتاج إليه وأنت فقير إليه، لا تستغني عنه بعض الوقت وبعض الوقت تحتاجه. المخلوق يحتاج المخلوق في لحظات أو ساعات أو يوم أو سنة أو سنوات. مثلا الطفل يحتاج إلى أمه لرضاعه، ويحتاج إلى أبيه لتربيته. الإنسان الكبير الشيخ الهرم يحتاج إلى من يساعده، من يحمله على العربية ويدفعه فيها، يحتاج إلى من يوضئه. هذا حاجة مخلوق إلى مخلوق، لكن حاجتك إلى الله مستمرة ودائمة، ليست بعض الساعات أو بعض الأوقات، وإنما أنت محتاج إلى الله في كل لحظة، لأن كل حركة منك وسكون هي بأمر الله وتدبيره. وأنت تتنفس ومستمر في دخول الهواء وخروجه، ودورة الدم عندك مستمرة، ومضخاتك تشتغل من الكلى والقلب وغيرها من أجزاء جسمك، هذه كلها محتاجة إلى ربها جل وعلا. ولا يمكن أن تظهر عدم الحاجة أو الاستغناء عن ربك جل وعلا ولا طرفة عين واحدة. إذن فأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن في حاجة مستمرة إلى الله تبارك وتعالى، والله تعالى غني عنا وعن عبادتنا وأعمالنا، وإنما شرع لنا أعمالا نتعبد لله بها لأجل أن نسعد نحن ونفوز نحن بالمكافآت التي يمنحنا إياها ربنا جل وعلا. فالله تعالى غني عن خلقه، وإذا أن الإنسان تعبد لله وجاء في عبادته لحظة من الرياء يرفضها الله، ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الإنسان أن الله تعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. قال تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فالله تعالى غني عنك وعن صلاتك. أنت توضأت في بيتك وذهبت للمسجد لتصلي لله، ولما دخلت في الصلاة لاحظت أن شخصا ينظر إليك، فقمت وزينت صلاتك لأجل هذا المشاهد. الله تعالى لا يقبل هذه الصلاة لأن فيها شريك مع الله، والله تعالى هو أغنى الشركاء، فيترك هذه العبادة لك أنت وصاحبك ولا يقبلها. فالله هو الغني وأنتم الفقراء. الإنسان الذي يعبد الله هو المحتاج إلى الله، وليس الله محتاج إليك وإلى عبادتك، وإنما خلقك في هذه الأرض لتعمرها بما ينفعك أنت وتستفيد منه أنت لترتفع منزلتك عند ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت يا عبد الله عليك أن تتعبد لله بما يحقق لك الفوز والفلاح، لا لأجل أن تنفع ربك، فالله غني عنك وليس محتاجا إليك، وإنما لتنفع نفسك وتستفيد أنت بارتفاع منزلتك بما يحقق لك الفوز والفلاح والمغنم من عند الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى عن الله هذه اللحظة اليسيرة فقد كفر. لماذا؟ لماذا يكفر؟ لأنه أظهر أنه مو محتاج لله. إذن كيف يتنفس؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يقضي حاجته؟ كيف ينام؟ كيف يمشي؟ كيف يجلس؟ كيف يذهب؟ وغير ذلك من سائر تصرفاته. الذي يقول عن نفسه أنه ما هو محتاج إلى ربه مرتد عن دين الإسلام، لأنه لم يعرف عن الله شيئا، ومعنى هذا أنه لم يؤمن بالأصل الأول وهو معرفة العبد لربه، فهو لا يعرف ربه، ولهذا لم يكن لربه عنده منزلة، وصار ربه كغيره من المخلوقات. الذين يعبدون الأصنام يعرفون أنها في الأزمات لا تفيد، لكن وقت الرخاء يعبدونها. إبراهيم عليه السلام ناقش قومه لما يعبدون هذه الأصنام ويقدمون لها القرابين، وأخذ معهم في النقاش الطويل، فهددهم بأن هذه التي يعتمدون عليها ويعتقدون أنها تنفع أو أنها تضر هو سيحطمها، لكن أراد أن يقيم لهم برهانا عقليا. فلما ذهبوا في يومهم الذي لا يأتون فيه لي هذه الأصنام وقدموا لها أنواع الذبائح والأطعمة وتولوا عنها لأجل أن تأكل هذه الأطعمة والقرابين، قام إبراهيم عليه السلام وكسر الأصنام الصغيرة وترك الكبير وعلق الفأس في رقبة هذا الصنم الكبير. ولما جاءوا من الغد وجدوا الأصنام مكسرة، أشكل عليهم الأمر وانذعروا من يجرؤ على هذه الآلهة كما يقولون، فتشاوروا فقال بعضهم لبعض نذكر أن في فتى شاب هو الذي كان يسب هذه يقال له إبراهيم، فقالوا ائتوا به للتحقيق معه أمام الناس حتى أن الناس كلهم يشهدون على جرمه وعلى اعترافاته. فلما أنهم جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم الكبير هو اللي قام كسر الأصنام الصغار والفأس في رقبتي كما تشاهدون. قالوا أنت تعرف أن هؤلاء لا ينطقون وهذا الصنم ما يتحرك ولا يمكن أن يقوم ويكسر؟ فقال لهم إذا كان لا يستطيع فكيف أنتم تطلبون منه أن ينفعكم أنتم التي الذين تستطيعون؟ أنتم تستطيعون تمشون وتضربون وتذهبون وتأتون، فكيف تجعلون هذه آلهة وأنتم أحسن منها؟ فقالوا والله كلام إبراهيم صحيح، كلام إبراهيم صحيح، هذه الآلهة ما تنفع ولا تضر وليس فيها قدرة، فلماذا تعبد؟ فالمنتفعون من وجود هذه الأصنام عقدوا اجتماعا وقالوا إذا نجح إبراهيم في هذا فمعنى هذا أننا نفشل وكل أعمالنا السابقة تضيع هباء منثورا. واستنصروا بالحاكم وقالوا أعيدوا جمع الناس، فجمعوا الناس وقالوا إنك أنت المتمرد والمفسد وأنت الذي تعيث في الأرض فسادا وتريد أن تسفي أحلامنا وتغير تاريخنا وتراثنا وموروثات آبائنا وأجدادنا، هذا عشنا عليه نحن وأجيالنا السابقة وأنت فتى صغير تغير هذه الأشياء، ما يمكن. القضية ما هي؟ هي أن هذا مفسد في الأرض لابد أن يحرق ويعد له نار أكبر نار في التاريخ ويلقى بها من مكان بعيد. القضية الذي أريد الوصول إليها هي أن الإله الذي لا ينفع ولا يضر ولا يفيد لا يصلح أن يكون إله، لأن هذا محتاج، وأما الله جل وعلا فهو الغني عن خلقه والخلق كلهم محتاجون إليه. فأولئك قوم إبراهيم استغنوا عن الآلهة فترة وماتت تلك الآلهة وتكسرت وتلفت فلا يحتاج إليها. إذن الإله لا بد أن يكون الذي يتعبد له مرتبط به لا يستغني عنه ولا لحظة واحدة، وهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا هو جل جلاله، وحينئذ فعبادة غيره عبادة باطلة وأنت أيها الإنسان لا يمكن أن تستغني عن الله ولا لحظة واحدة من لحظات حياتك مهما كانت يسيرة أو صغيرة. فيقول: من استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين هو الهلاك، معنى هذا أنه صار من أهل الهلاك، يعني من أهل النار الذين ليس لهم نصيب في الآخرة من المتعة والنعيم، وإنما هم من أهل النار. هذه القضية ونحوها يجب أن يكون كل إنسان من أهل الإيمان مستشعرا إياها. وأنتم تقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما ترددونها، أي لا تحول لك أنت أيها الإنسان من حال إلى حال إلا بمعونة الله، ولا قوة لك على القيام بأي عمل إلا بالله تعالى. فالعون من الله، وتوفيقك وإعانتك لأداء أي أمر من الأمور ظاهر أو خفي، تعلم به أو لا تعلم، لا يكون إلا بالله جل وعلا. وأنت الآن وأنت جالس تشرب أو تأكل، تتنعم بنعم الله تعالى وتستمتع بها وأنت لا تشعر، أكلت طعاما أو شربت ماء، آخر عهدك هو دخوله من فمك، مضغته بلسانك وانتهت علاقتك به في تصرفك. الآن فيه معامل في جسمك كلها تشتغل بأمر الله، ولو يغفل ولا يمكن أن تستغني عن ربك جل وعلا ولا لحظة من اللحظات. أنت في منامك تنام 8 ساعات أو أكثر أو أقل، وكل أجزائك تشتغل من النفس وغيره، وهذا كله بأمر الله تعالى وبتدبيره جل وعلا. وعلى هذا فلا بد أن يعتقد كل إنسان مؤمن أن الله هو المالك لكل شيء، وأن الله تعالى لا يملكه شيء، وأنه لا غنى عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، وأن من ادعى أنه يستغني عن الله تعالى ولو مقدار طرفة العين فإنه يكفر ويعتبر مرتدا عن دين الإسلام، وأنه من أهل العذاب السعير، من أهل النار وأهل الخلود فيها لسوء وفساد اعتقاده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.